جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل المرأة أن تمس المصحف في المدرسة وفي البيت بحائل حتى تراجع ما تحفظه ولا تنساه إذا كانت حائض؟ ذكر العلماء ولا سيما أقرب يعني ما يكون من التمثيل يعني ذكر مثال منهم شيخنا ابن باز رحمه الله أنه لا بأس بذلك، أن المرأة إما تقرأ القرآن غيبا أو تتصفحه، المهم أنها لا تباشره بيدها، تصفحه بقلم أو سواك أو نحو ذلك ولا تمسه بيدها، هذا في حالة الحيض والنفاس. أما الجنابة فلا، لأن الجنابة لا يطول وقتها، بالإمكان يغتسل الإنسان سواء كان رجل أو امرأة. سأل يسأل يقول: هل يجوز البول قائما في الحمام أو غيره؟ ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما، ولكن كان على تراب، والتراب في الغالب أنه لا يطير منه الرشاش، ولا سيما إذا كان متجه إلى مكان منحدر ولم يستقبل الريح. أما في أماكننا هذه فهذا خطر ولا ينبغي أبدا، لأن الأرض قاسية ولا يستطيع أن يحكم تماما بأن ينزل البول في مكانه دون أن يضرب على البلاط. فلذلك أحذر من هذا العمل، لأنه لا يضمن أبدا طهارته. ثم إذا تبول قائمة فكيف سيتطهر؟ يخبرني بعض أولادي أنه يرى بعض الناس يبول هكذا ثم يأخذ قليلا من الماء ويرش ذكره ويمشي، من أين الطهارة؟ هذه نجاسة كاملة. فليتق الله الإنسان ويعرف أن الطهارة شرط في الصلاة. وسمعنا الحديث: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أحسن الله عليك. سأل يقول السؤال الغريب يقول: هل يجوز الاستنجاء بمنديل أو جدار المنزل أو جدار دورة المياه؟ لا، دورة المياه ناعمة ولا يحصل بها الطهارة، ما يحصل بها الطهارة. أما بالمنديل إذا ضمن أن النجاسة ما تنتقل عن مكان مخرجها فلا بأس، إذا تطهر استجمر 3 مرات فأكثر. يقول السائل: ما هي الصفة المجزئة في الغسل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغسل المجزئ هو أنه إذا غسل فرجه يتمضمض ويستنشق ثم يفيض الماء على بدنه ويتفقد جميع أعضائه، فلا يبقى بقعة لنصبها الماء، مع إرواء الشعر والتأكد بأن الماء قد وصل إلى وصوله، لأنه جاء في حديث أن تحت كل شعرة جنابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.